سؤاله الثالث يقول: صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولكن يوجد بعض القرى لا يكمل نصاب الجمعة وتبعد عن القرى الأخرى أكثر من 10 كيلومتر، هل يصلي الإمام جمعة أم ظهرا؟ تقول يوجد بعض القرى لا يصلون الجمعة لأن النصاب لم يكمل عندهم، يعني كأنك تريد أنهم لم يبلغوا العدد المشترط 40 رجلا. نعم. فنقول لك اشتراط 40 رجلا لا دليل عليه، فالحنابلة وغيرهم قالوا إن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغ العدد 40 رجلا، وإذا كانوا أقل من ذلك فيصلون ظهرا، مستدلين بحديث مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا، واشتراط 40 لم يدل عليه دليل صحيح، فإذا أقاموا الجمعة ولو كانوا أقل من 40 كما لو كانوا 30 أو 20 أو أقل لا بأس بذلك، فيلزمهم أن يصلوا جمعة، وهذا هو المتعين عليهم، كما في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة قال: فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها فلم يبق معه إلا نحو 12 رجلا، ومع هذا صلى بهم، فهذا يدل على أنها تصلى ولو كانت أقل. بسبب هذا أنزل الله هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله أعلم.